العيب الثالث من عيوب النفس إلفها للأماني. هذه من عيوب النفس أنها تألف وتستأنس للأماني، والأماني جندي من جنود إبليس، وذلك لأنه يشغل النفس بهذه الأماني ويضيع الوقت. والأماني تجعل الإنسان غافلا عن ذكر الله. وإذا أردنا محاولة معرفة من أين تنشأ الأماني، يعني ما الذي يجعلها تنشأ، الذي يجعلها تنشأ عند النفس هو حب النفس للراحة وترك العمل. النفس تحب الراحة وتتكاسل عن العمل وعن الجدية، والأماني مقر الراحة لأنها مجرد أماني، فيسرح الإنسان بأمانيه يمنة ويسرح، وهذا شيء محبب للنفس وله آثاره. يعني ليست القضية فقط مجرد أنه محبب للنفس، المشكلة أنه يولد آثار. انظروا إلى ضياع الأوقات بالأماني، وانظروا إلى غفلة الإنسان صاحب الأماني عن ذكر الله، كم فاته من ذكر الله. وأما علاج هذا العيب فإنه يكون بدوام الذكر، وقد ذكر الله، أمرنا الله أن نذكر الله كثيرا، وكلمة كثيرا إذا جاءت من الله فهي كثيرا كثيرا، يعني ليست بالمعنى القليل. فدوام ذكر الله يجعل يطرد الأماني. والعلاج الثاني ملازمة التفكير، يعني أن يلازم الإنسان عبودية التفكر، أن يتفكر في أسماء الله وفي صفاته وفي نعمه وفي ما يريده الله وفي ما يحبه الله وفي عبوديته وفي حاله وفي عيوبه وفي إصلاحه وفي منازل الإيمان وفي ترقيه وفي الدار الآخرة وفي أبنائه وفي حاله وكثير من أموره تحتاج أن الإنسان يتفكر فيها. هذا التفكر يطرد الأماني. وثالثا من ضمن العلاجات لإلف الأماني حفظ الوقت. فإذا اعتاد الإنسان وحفظ الوقت فإن هذه الأماني تبدأ تضمحل وتبدأ تقل، بل تبدأ تساعده على حفظه لوقته، وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى.